الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع عن تلك على تلك المصائب والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور. ولا نقول إنهم معصومون، بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساوئهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد سيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بحث نفيس جدا أنهى به المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقيدة تجاه أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وذكر كما مر معنا مفصلا ما يتعلق بفضل الصحابة والمفاضلة بين الصحابة، وذكر أيضا سير خيار الصحابة وأفضلهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، فختم بهذا المبحث العظيم في بيان واجب المسلم تجاه ما شجر بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالخلاف الذي وقع بعد مقتله ليس بالهين، أريقت فيه دماء كثيرة جدا، وحصلت فيها مصائب عظيمة وشدائد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما الواجب؟ واجب المسلم تجاه الصحابة خاصة فيما شجر بينهم، فيما وقعت في خصومة وخلاف، فيما وقع فيه أيضا قتال بينهم، فما واجب المسلم تجاه ذلك كله؟ هذه مسألة من المسائل العظيمة، لأن من لم يحسن المسلك القويم في هذا الباب أخطأ الخطأ العظيم في حق الصحابة. والصحابة لهم مقام علي ومنزلة رفيعة جدا، فهم خير الناس بعد الأنبياء، وهم الداخلون دخولا أوليا في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم الرعيل الأول، وهم خير الناس بعد الأنبياء. وفي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمقامهم رفيع. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التحذير من الغلط في حق الصحابة أو سبهم أو الوقيعة فيهم، وقد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، ومر أيضا أو لم يمر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا فيه النهي عن الخوض في الصحابة إلا في مقام بيان رفعة شأنهم وفضائلهم ومكانتهم العظيمة، فهذا يخوض فيه الإنسان، بل السلف ألفوا فيه مؤلفات عظيمة جدا في بيان فضائل الصحابة إجمالا وتفصيلا. فالحاصل أن من لم يحسن في هذا الباب أخطأ في حق الصحابة الخطأ العظيم، وربما وقع في قلبه شيء من الغل أو الضغينة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مرض القلوب والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الحشر المهاجرين ثم الأنصار ذكر صفة من جاء بعدهم، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم بصفتين: سلامة الألسن فليس فيها إلا الدعاء، وسلامة القلوب فليس فيها إلا المحبة والصفاء. بهذا وصف من جاء بعد الصحابة، ولهذا فإن ما يتعلق بما شجر بين الصحابة وما وقعت فيه الخصومة وما وقع فيه القتال هذا باب يجب أن يكون مسلك المسلم فيه المسلك القويم. وفي هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى خلاصة عظيمة نافعة فيما يتعلق بهذا الباب، صدرها بقوله رحمه الله تعالى: أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة، على وجوب الخوض في الفتن التي بين الصحابة لا يخوض الإنسان فيها، لا يخوض فيها، لا يدخل في تلك الفتن. تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، ما نخوض في هذا، نسكت. الواجب في هذا الباب السكوت، وهذا بإجماع أهل السنة، الواجب السكوت تجاه ما شجر بين الصحابة، ما يخوض الإنسان حتى لا ينصب نفسه حكما. من الذي طلب منه أن يحكم بين الصحابة؟ لا ينصب نفسه حكما، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الصحابة. أصور لكم القضية بأمر يوضح الأمر جليا. تصوروا لو أنه قبل 1000 سنة وقع بين قبيلتين من المسلمين خصومة شديدة ونزاع وصار بينهم قتال إلى آخره، ثم جاء الآن شخص وقال أنا أريد أن أحكم بينهم وأريد أن أحقق في المسألة وأنظر في الخصومة وأبين المحق، من طلب منك؟ ومن الذي أمرك أن تشغل نفسك بهذا؟ تلك خصومة انتهت وأفضوا إلى ربهم وكل قدم إلى ما قدم. إن أردت أن تحسن إلى الجميع فماذا؟ نعم، ربنا اغفر لنا. إن أردت أن تحسن للجميع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. لكن أن يدخل إنسان في خصومات ثم يحقد على هذا ويتعرض لهذا وينال من عرض هذا، ومما يوضح لكم خطورة الأمر أن هناك روايات كثيرة جدا كذبت على الصحابة في هذا الأمر، روايات كثيرة جدا كذبت عليهم، هي افتراء عليهم. فلو أن شخصا دخل وأخذ هذه الروايات وقبلها وهي مكذوبة ونصب نفسه حكما، أليس من اليقين أنه سيخطئ؟ أليس من اليقين أنه سينال بعض الصحابة بسوء بكلام لا يليق بمقامهم الرفيع؟ ولهذا سبحان الله أعظم ما ينبغي أن يكون في هذا الباب أن نمضي مع الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا الأصل فيما شجر بين الصحابة هو السكوت عنه، هذا هو الأصل، الأصل السكوت عنه. لكن إذا خاض بعض المبطلين في الصحابة في الباطل بالباطل قدحا وطعنا، وجب على أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق دفاعا عن الصحابة وذبا عنهم وبيانا لمكانتهم بالعدل والإنصاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، ثم مسألة هنا أيضا نبه عليها الشيخ رحمه الله وهي قاعدة مريحة جدا في هذا الباب: هؤلاء الصحابة الذين وقعت بينهم تلك الخصومة كلهم مجتهدون، بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فخطأه مغفور. نعم نعم، فله أجر واحد وخطأه مغفور، فله أجر أي على اجتهاده، وخطأه مغفور أي ذنبه مغفور، فالذنب مغفور، غفر الله سبحانه وتعالى للمجتهد أنه تحرى الحق. وليس كل مجتهد يصيب الحق، قد يخطئ قد يقع في زلل، فما دام أنه تحرى الحق فله أجر على التحري وطلب الحق وذنبه مغفور. وهذا الشأن فيما يتعلق بالصحابة: المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده وذنبه مغفور. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهل السنة: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل سابقة مثل ما مر معنا في قصة حاطب بن بلتعة. نعم. أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل وأكرمهم على الله عز وجل. نعم، هذه خلاصة عظيمة جدا، فيها عدل وإنصاف، وفيها الموقف الصحيح الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرعاية لمكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية وإدراك فضلهم وسابقتهم بالخير. ونعتقد أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، لكن ما يقع منهم من خطأ، قد يكون الواحد تاب منه، قد تكون له حسنات عظيمة تمحو تلك الأخطاء، قد تكون سابقته في الخير نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودخولا للمعارك العظيمة معه، نصرة لدين الله موجبا للتكفير عنه، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قد يكون كفر عنه بمصيبة وبلوى أصيب بها إلى غير ذلك، هذا في الذنب المحقق. فكيف بالأمور التي اجتهاد وهم فيها بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور؟ فالحاصل أن هذه خلاصة عظيمة جدا، فيها عدل وفيها إنصاف وفيها بيان الموقف الصحيح الواجب تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي عياض رحمه الله في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكانت هذا النقل هو في شرح صحيح مسلم للنووي، في شرح صحيح مسلم للنووي نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم نقلا مختصرا عن القاضي عياض، ثم أعقبه بنقول، ثم ذكر هذا الكلام. ولهذا الكلام المذكور هنا ليس للقاضي عياض، الكلام المذكور هنا ليس للقاضي عياض، وإنما هو للشارح نفسه النووي رحمه الله. نعم. وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. نعم، يعني بالأقسام الثلاثة كلها. نعم، كلهم معذورون لأنهم كل مجتهد فيما رآه وذهب إليه. نعم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، انتهى هنا كلام النووي. نعم، أحسن الله عليكم. وكلام الأئمة في هذا قال رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد سئل عن الفتن أيام فقال تالي أيام الصحابة. قد سئل عن الفتن أيام الصحابة. أحسن الله عليك. وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأيضا سئل أحد السلف عن تلك الفتن فقال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر ألسنتنا. والمقصود هو عدم الخوض السكوت وعدم الخوض في تلك الفتن مع سلامة الصدور تجاه الصحابة رضي الله عنهم والدعاء لهم وهذه الخلاصة نجدها جلية واضحة في الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى خاتمة. نعم. من كلام الشيخ. نعم. من كلام الشيخ. نعم. نعم نعم. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد وخبر المبتدأ أن يجتمع الألف للإطلاق فيه أي في السعي شيئان أحدهما إصابة ضد الخطأ والثاني إخلاص ضد الشرك معا أي لم يفترقا. وتفسير معد شرط شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد وخبر المبتدأ أن يجتمع. نعم المبتدأ شرط والخبر أن يجتمع. نعم. الألف للإطلاق فيه أي في السعي شيئان أحدهما إصابة ضد الخطأ والثاني إخلاص ضد الشرك معا أي لم يفترقا. وتفسيره في البيت الذي بعده فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولم يقبل من أحد دينا سواه ولا أحسن دينا ممن التزمه وقد سفه نفسه من رغب عنه. وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه خاتمة عظيمة جدا للكتاب جعلها رحمه الله تعالى في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما ورد النزاع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك خير وأحسن تأويلا وأسلم وأقوى مقيلا وأهدى سبيلا. فهذا هو الواجب، الواجب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام اعتصاما بحبل الله المتين واهتداء بهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر رحمه الله في هذه الخاتمة البيتين العظيمين في ذكر شرطي قبول العمل وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. البيت الأول ذكر فيه الشرطين والثاني شرح فيه معناهما والمراد بهما وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فالأعمال كلها لا تقبل إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون العمل موافقا للسنة. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين الشرطين في الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص، فلا قبول لعمل لأي عمل من الأعمال إلا بهما. قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ومن دعاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي لك خالصا ولسنة نبيك موافقا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفا في بابه، وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيها فصولا. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: نعم، نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.